من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتنسم فيها بشائر الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات. فنستمع معا إلى باقة متنوعة من أجمل الألحان التي أهداها لنا مبدعوها لاستقبال شهر رمضان. نبدأ هذه الباقة بهذه الطقطوقة بصوت المطرب المتميز محمد عبد المطلب، تقول كلماتها: الأولى رمضان في كل عام مرة، والتانية رمضان بين الشهور درة، والتالتة رمضان في كل بيت سهرة. والمعروف أن محمد عبد المطلب له عدة أغنيات عن رمضان، أشهرها رمضان جانا وفرحنابه بعد غيابه أهلا رمضان، وهو من أشهر الألحان التي تتغنى بالشهر الفضيل. مع محمد عبد المطلب وطقطوقة الأولى رمضان، تأليف الشاعر الغنائي موسى محفوظ، تلحين الموسيقار محمود الشريف. الأولى رمضان في كل عام مرة، بيجي شهر بيجي شهر، والتانية رمضان بين الشهور ضرة، وخير نهر وخير نهر، والتالتة رمضان في كل بيت سهرة لحد الفجر لحد الفجر. نورت ونورك عم الكون والصومك كل الناس ناويك، والخير بيجينا منين ومنين، والرحمة بتنزل عالصايمين. هنيت محروم يا رمضان بالزكا والصوم يا رمضان، هنيت محروم يا رمضان بالزكا والصوم يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. رمضان يا شهر السنة الصيام والعطف والإحسان يا رمضان ياللي بتهدي القلوب للتوبة والغفران يا رمضان رمضان يا شهر الصيام والعطف والإحسان يا رمضان ياللي بتهدي القلوب للتوبة والغفران فيك الهدى والحنان والرحمة يا رمضان وفيك معاني الحياة اللي بتحيي الروح ياللي الإله فضلك وهدانا بالقرآن الأول رمضان والتاني يا رمضان والتالت يا رمضان يا صايمين الصيام حكمة وفيها فرح يا رمضان طهر الأرواح يا رمضان يا صايمين الصيام حكمة وفيها فرح يا رمضان بيهني كل القلوب وطهر الأرواح وفي حلاوة ودواء بيداوي كل جراح المولى حيعينه ويشوف نعيم من الحياة ويعيش أمان مرتاح الأول رمضان والتاني رمضان والتالت رمضان من أجمل الألحان التي تعودنا على سماعها في الأيام الأولى للصيام هذه الطقطوقة والله زمان يا رمضان تحيي قلوبنا وتفرحنا تملى جيوبنا وتبحبحنا والله زمان كلمات الشاعر المبدع عبد الفتاح مصطفى تلحين الموسيقار أحمد صدقي غناء فاطمة علي أحمر حسب التسهيل يلا العادة يلا العادة يا ام الخل خال ستي المتقال ادينا ريال يلا العادة يلا العادة يا جدع يا اصيل ده شهر فضيل حسب التسهيل يلا العادة يلا العادة يا ام الخل خال ستي المتقال ادينا ريال يلا العادة يلا العادة والله زمان والله زمان صديقي المستمع، كان للفن الشعبي وفنانيه التلقائيين باع في التغني بكل المناسبات التي تمر بها الأوطان، فقدموا رصيدا من الألحان الوطنية والاجتماعية والدينية والوصفية. وكان الفنان الشعبي محمد طه من أوائل الفنانين استجابة لتلك المناسبات. ومن الفنان محمد طه وفرقته الشعبية نستمع إلى موال شهر رمضان مرحب وألف سلام، يقول فيه: شهر رمضان مرحب وألف سلام، يجعل قدومك علينا وعلى العالم نعيم وسلام، والشر يرحل من البلدة ويبقى سلام. الله أكبر على رمضان وجماله، شهر العبادة وشهر النور يا جماله، وفي جهاد النبي يوم بدر يا جماله، وفيه جهاد النبي مدح النبي فيه مكسبي، وفي جهاد النبي يوم بدر يا جماله، خلى القلوب كلها فرحة وفيها سرور، شهر الفضائل العظيم خالص وكل سرور، تسمع آيات الكتاب تلقى هنا وسرور، قرآن فيه نور ومجد الدين يا جماله. أما الفنانة شادية التي لقبت بصوت مصر، فقد أهدتنا ضمن رصيدها الضخم من الأغاني المتنوعة هذه الطقطوقة في استقبال الشهر الكريم بعنوان يا شهر الهنا، وتقول كلماتها الأولى: يا حليلة يا شهر الهنا يا حليلة، مدنة جميعنا زوقوها الليلة، وولادنا عملوا في البلد هالليلة، وكل بيت تلم فيه خلانه، وتلمت العيلة وعيلة العيلة، يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا يا حليلة يا شهر الهنا يا حليلة. تأليف الشاعر الغنائي عبد السلام أمين، تلحين الفنان حلمي أمين. Thank you. ابن جمعنا زوقوها الليلة زوقوها الليلة وولادنا عملوا في البلد الليلة البلد الليلة مدنة جمعنا زوقوها الليلة زوقوها الليلة وولادنا عملوا في البلد الليلة البلد الليلة وكل بيت تلم فيه خلانه وكل بيت تلم فيه خلانه وتلمت العيلة وعيلت العيلة يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا مزقططين ومولعين فوانيسهم وولاد حارتنا ربنا يحرسهم مزقططين ومولعين فوانيسهم اتلموا عالنصية يقولوا ويحكوا واتلموا عالنصية يقولوا ويحكوا نور الصيام وجماله بيونسهم والفرحة فعنهم حكاية طويلة الفرحة فعنهم حكاية طويلة يا حليلة يا شهر الهنا يا حليلة ونختتم هذه الباقة من أغاني رمضان بهذه التأطوئة التي يغنيها الفنان القدير عباس البليدي بصوته الشجي المعبر تأطوئة يا صايمين رمضان، ويقول مطلعها يا صايمين رمضان بالتقوى والإيمان ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان يا صايمين رمضان، تأليف السيد ذكري لحن وغناء عباس البليدي. Thank you. صايم رمضان بالتقوى والإيمان، يا صايم رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان يا صايم رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان. يا صايمين لله عن الحرام كله، نور الإيمان محلاه ساعة ما بتصلي، يا صايمين لله عن الحرام كله، نور الإيمان محلاه ساعة ما بتصلي، وتأدوا فرض الله يا صايم رمضان ما بين صيام وصلاة، بالتقوى والإيمان وتأدوا فرض الله يا صايم رمضان ما بين صيام وصلاة، بالتقوى والإيمان ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان يا صايم رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان. رمضان يحييكم بالبهجة والتفاريح، يحيي لياليكم بالذكر والتراويح، رمضان يحييكم بالبهجة والتفاريح، يحيي لياليكم بالذكر والتراويح، وتسهروا تفرحوا يا صايم رمضان، وتصلوا وتسبحوا للتقوى والإيمان، وتسهروا تفرحوا يا صايم رمضان، وتصلوا وتسبحوا للتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان يا صايم رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان. يهل شهر الصوم والفرح فيه بيزيد، يهل شهر الصوم والفرح فيه بيزيد ويحلى يوم عن يوم وفي آخره يلعيد يهل شهر الصوم والفرح فيه بيزيد يهل شهر الصوم والفرح فيه بيزيد ويحلى يوم عن يوم وفي آخره يلعيد وتهنوا بعضكم يا صايمين رمضان بعودة ويجيكم بكل خير وأمان وتهنوا بعضكم يا صايمين رمضان بعودة كل خير وأمان يا صايمين رمضان يا صايمين رمضان بالتقوى والإيمان ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان يا صايمين رمضان يا صايمين رمضان بالتقوى والإيمان يا صايمين رمضان بالتقوى والإيمان ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان يا صايمين رمضان. وهكذا سيداتي وسادتي كنا وإياكم في استقبال شهر رمضان المبارك نستمع إلى باقة متنوعة من الألحان بأصوات مجموعة من المطربين والمطربات. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.